وقلنا أن التواتر يحصل بثلاثة مثلا، لم يكن التفاضل بين الصلاة والجماعة والصلاة الجماعة إلا قاعدة منها في الحقيقة تتمحض في بعض جوانب الفروع الفقهية. فلتكن أقوالنا دائما في المجالات كلها أقوال خير. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد الأولين والآخرين نبينا محمد وعلى آله وأصحابه والتابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، وسلم تسليما كثيرا. أيها الإخوة الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأهلا ومرحبا بكم في هذه الحلقة الأخيرة من شرح مقرر الحديث للمستوى الثالث في كلية الشريعة، والتي نسأل الله عز وجل أن يجعلنا جميعا ممن إن نفعه الله عز وجل بالقرآن والسنة وعمل بهما إنه جواد كريم. تكلمنا في حلقات مضت عن أحكام الزكاة المتعلقة ببعض الأموال الزكوية، وكنت لما تكلمت عن زكاة النقدين وتكلمت عن نصاب الذهب والفضة وما إلى ذلك، كنت ذكرت لكم أن الإشارة سريعة حول ما يتعلق بزكاة الحلي وهو حلي المرأة، وذكرت لكم أن حلي المرأة فيه الزكاة، ووعدتكم بأن أوضح هذا، وأنه سيأتينا حديث في المقرر يتعلق بهذا الموضوع، وهو الحديث الذي رواه عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله تعالى عنه وأرضاه، أن امرأة أتت رسول الله صلى الله عليه وسلم معها ابنة لها وفي يد ابنتها مسكتان غليظتان من ذهب، المسكتان يعني السوارين الكبيرين من ذهب، فقال لها رسول الله صلى الله عليه وسلم: أتعطين زكاة هذا؟ قالت: لا. قال: أيسرك أن يسورك الله بهما سوارين من نار؟ قال الراوي له عبد الله بن عمر: فخلعتهما فألقتهما إلى النبي صلى الله عليه وسلم وقالت: هما لله ورسوله، هما لله ورسوله. هذا الحديث الحقيقة يعني التخريج رواه أبو داود والترمذي والنسائي، وقال الترمذي عقب سياقه لهذا الحديث قال: ولا يصح في الباب شيء، ولا يصح في الباب شيء. والحديث فيه فوائد غير ما يتعلق بموضوعنا، لعلي أشير إليها إذا اتسع الوقت في آخر المحاضرة، لكن ما يتعلق بموضوع زكاة الحلي، هذا الحديث أولا هو من الحديث العمد في الباب، وقد قال عنه الحافظ ابن حجر في بلوغ المرام إن إسناده قوي، إن إسناده قوي. وأما ابن الترمذي رحمه الله فلما رواه من طريق ابن لهيعة والمثنى بن الصباح ثم قال: إنهما يضعفان في الحديث، إنهما يضعفان في الحديث، ولا يصح في هذا الباب شيء. كلمة لا يصح في هذا الباب شيء، إذا قرأها بعض طلاب العلم قال خلاص لا يصح في هذا الباب شيء، إذن معناته أن زكاة الحلي غير يعني ما هي بواجبة وما إلى ذلك، وقد يعجل اتخاذ الحكم ولا يرجع إلى أهل الاختصاص. لكن حقيقة قد روي في الباب أحاديث أخرى صحيحة غير ما ذكره الترمذي، كما سيأتينا في الحديث الذي رواه أبو داود من حديث عبد الله بن شداد بن هاد، طيب من حديث أنه قال: دخلنا على عائشة فذكر حديث، سنأتي إن شاء الله لذكره والكلام يعني، وهو حديث حسن، حديث حسن، وغيره من أحاديث النصوص الأخرى سأتي حكايتها وذكرها إن شاء الله تعالى. الأمر الثاني أن الحافظ الترمذي رحمه الله تعالى هو إمام كبير القدر، رواه من طريق ابن لهيعة عبد الله بن نعيم، مشهور بالضعف بلا شك، والمثنى بن الصباح فيه ضعف أيضا، لكن قد رواه غير هذين عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده عبد الله بن عمر، طيب رواه عنهم حسين المعلم، حسين المعلم ثقة احتج به البخاري ومسلم، فإذا تابع ابن لهيعة وتابع المثنى بن الصباح في رواية هذا الحديث. طيب، كما أيضا وافقهم على الرواية، وافق المثنى بن الصباح وابن لهيعة وحسين معنى، وافقهم حجاج بن عرطات. حجاج بن عرطات قريب من ابن لهيعة في الضعف، لكنهم إذا اجتمعت رواياتهم قوت بعضهم بعضا، ولذلك طيب تقوى الحديث، وقد روى يعني روية لما يشده ويعضده من الشواهد التي سيأتي ذكرها. هذا الحديث حديث عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنه. هذه المرأة يعني لما جاءت إلى النبي صلى الله عليه وسلم وفي يديها مسكتان، طبعا هنا يعني قد يقول قائل كيف رأى النبي صلى الله عليه وسلم موضع الحلية، وأنه مفروض أن المرأة تستره، لأن المسموح لها على القول يعني المختلف فيه أنها تبرز وجهها وكفيها. طيب، وهذا قول غير راجح طبعا، مرجوح هذا، لكن كيف رأى النبي صلى الله عليه وسلم موضع الحلي منها؟ هذا يعني يحتمل أنه كان قبل نزول الحجاب، أو أنها كانت ممن لا يجب عليه الحجاب كالإماء في ذلك الوقت. وأيضا يعني انظروا كيف كانت هذه الصحابية الجليلة رضي الله عنها، على يعني أنها يأتون بأبنائهم إلى النبي صلى الله عليه وسلم ليسألون ويتعلمون، والنبي صلى الله عليه وسلم إذا رأى منكر يعني أو رأى أمر بينه عليه الصلاة والسلام. وانظروا إلى هذه المرأة كيف بادرت إلى لما أمرها النبي صلى الله عليه وسلم وقال أنه حسبك من النار، أو قال سوارني من النار، خافت ورهبت، وهذا يدل على خوف الصحابة من الله وخشيتهم وإقبالهم على الله عز وجل السريع الذي يدل على رقة قلوبهم وطيبتها وصلاحها رضي الله عنهم. ألقت هذه السوارين، ما قالت يعني خلاص أخرج زكاة، يعني مبادرة إلى الإلقاء. وهذا يعني وقع لعدد من الصحابة أشياء من هالقبيل، كصاحب الخاتم الذي جاء إلى وراءه النبي صلى الله عليه وسلم وقد لبس خاتم من ذهب، فقال عليه الصلاة والسلام جمرة من نار، يعمد أحدكم إلى جمرة من نار يضعها في أصبعه، فأخذ الرجل الخاتم فألقاه، فقيل له خذ خاتمك فانتفع بثمنه، قال والله لا أخذ خاتما ألقاه رسول الله صلى الله عليه وسلم. خلاص يعني إقبال على الله عز وجل. على كل حال نعود إلى موضوعنا الآن، هذا الحديث وما سيأتي بعده من أحاديث يعني تتكلم عن زكاة عروض التجارة. حديثنا زكاة الحلي. حديثنا هذا حديث حسن طيب بمجموع طرقه، وهو حسن بشواهده، إن لم نقل إنه أيضا صحيح. فلو سئلت عن هذا الحديث تقول إنه حسن بطرقه وصحيح بشواهده على القول الراجح، وثم تذكر أن ما هو سبب الضعف وما هو سبب التقوية التي تقوى بها الحديث. الضعف إنه رواية ابن لهيعة ومثنى بن الصباح طيب في إسناد الترمذي، لكن تابعهم حجاج بن عرطات وحسين المعلم عند أبي داود فتقوى الحديث، والحمد لله رب العالمين. زكاة الحلي مسألة خلافية قديمة، وقد اختلف أهل العلم فيها على خمسة أقوال. أحد هذه الأقوال أنه لا زكاة فيها، وهو المشهور من مذاهب الأئمة الثلاثة أن ما فيها زكاة. ولذلك تجدون الآن المفتين في القنوات وفي الإذاعة وفي المجلات والجرائد اللي يكتبون المشايخ، تجد أن واحد يفتي بشكل واحد يفتي بشكل، وهذا لا مشاحة فيه، الإنسان يترجح عند شيء يبين ولا إذا. القول الأول قول كنا لا زكاة فيها، وهو المشهور من مذهب مالك والشافعي وأحمد، إلا إذا أعد للنفقة. إذا كان الإنسان يدخره كما يفعل بعض الناس اليوم، إذا جمع مال راح اشترى فيه ذهب حتى يحفظ ماله إذا احتاجه أنفق منه، فهذا طيب. أو أعد للأجرة ففيه في الزكاة، إذا أعد للنفقة أو الأجرة عند الأئمة الثلاثة المشهور المذاهبين أنه تجب فيه الزكاة. أما إذا عد للقنية والاستعمال فلا زكاة فيه عندهم، هذا في المشهور من مذاهبهم. القول الثاني أن فيه زكاة سنة واحدة، وهو مروي عن أنس بن مالك رضي الله عنه. القول الثالث أن زكاة فيه الزكاة إلا أن زكاته عاريته، يعني ما يخرج من المال مثله أو من ذهب مثله، وإنما يخرج طيب أن تعيره المرأة إلى أخواتها التي لا يجدن ذهبا كان تلبسه في زفافها أو تلبسه لمناسبة أو ما إلى ذلك، ولا تكنزه عندها تجعله مكنوزا. طيب، وهو مروي عن أسماء وعن أنس بن مالك رضي الله عنه كالتفسير لقوله الثاني. القول الرابع في المسألة أنه يجب فيه طيب أن يجب فيه إما الزكاة أو العارية، الزكاة أو العارية، وهذا القول رجحه ابن القيم رحمه الله تعالى. لكن وش الفرق بين القول الرابع والقول الثالث؟ القول الثالث القول الثالث فقط أن الزكاة هي العارية، ما يجب فيه إلا العارية فقط، فإذا عاره انتهى لا زكاة عليه في الحالة. أما القول الرابع لا، أنه يجب عليه إن لم يعره يجب أن يزكي، وهذا هو القدر الزائد عن القول الرابع الثالث. فصار القول الرابع أن فيه يا يجب عليه أحد أمرين، يا الزكاة يا الإعارة، بينما القول الثالث فيه رعارة فقط، فيه رعارة فقط. القول الخامس وهو وجوب الزكاة فيه وإذا بلغ نصابا طبعا، وهو مذهب أبي حنيفة ورواية عن الإمام أحمد، وأحد القولين في مذهب الإمام الشافعي رحمه الله تعالى، وأحد القولين في مذهب الإمام الشافعي رحمه الله تعالى. هذا باعتبار الأدلة الآتية، وهذا القول اللي قلت لكم هو الراجح لما يلي. أولا قول الله سبحانه وتعالى: والذين يكنزون الذهب والفضة ولا ينفقونها في سبيل الله فبشرهم بعذاب أليم يوم يحمى عليها فتكوى بها في نار جهنم فتكوى بها جباههم وجنوبهم وظهورهم هذا ما كنزتم لأنفسكم. وأنا أسأل الآن، أليس الذي عنده ذهب ولو كثر كالمرأة، أليس هذا من من من من من من من, من المال المكنوز عندها؟ بلى. ولذلك بعض النساء قد لا تلبس هذا السوار أو هذا العقد إلا في كل سنة سنتين ثلاث سنوات مرة. فلأتي نقول لرجل عنده 10,000 نقدية مثلا وجبت فيها الزكاة آخر زكاته، ونقول للمرأة تملك ما يقارب 600,000 أو 800,000 أو 1,000,000 ريال من ذهب، نقولها ما في ما عليك زكاة؟ هذا غير غير غير جيد، هذا غير جيد، لأن الآية عامة عامة في أن هذا نوع من الكنز. طيب أيضا قال عبد الله بن عمر رضي الله عنه: كل ما أديت طيب كل ما أديت زكاته وإن كان تحت 7 أراضين فليس بكنز، يعني اللي يؤدى زكاته ليس بكنز ولو كان تحت 7 أراضين من كثرته. طيب وكل ما لو تؤدي زكاته فهو كنز وإن كان ظاهرا على وجه الأرض. قال ابن كثير تعليقا على هذا القول وعلى الآية الكريمة: وقد روي هذا عن ابن عباس وجابر وأبي هريرة مرفوعا وموقوفا، أي هذا القول كل ما أديت زكاته فليس بكنز وإن كثر يعني. والآية أيها الإخوة كما تقدم عامة في إيش؟ في كل ما يعني في الذهب والفضة على حد سواء. فالحلي يدخل معه ولا ما يدخل؟ يدخل معها بلا شك أنه يدخل معها. أما أدلة السنة الدالة على وجوب الزكاة في الحلي فهي كثيرة جدا جدا كثيرة جدا، منها ما رواه مسلم في صحيحه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال فيما رواه أبو هريرة عنه: ما من صاحب ذهب ولا فضة لا يؤدي منها حقها إلا كان يوم القيامة صفحت له صفائح من نار فأحمي عليها في نار جهنم فيكوى بها جنبه وجبينه وظهره. هذا حيث أخرجه مسلم في صحيحه. والمتحلي أيها الإخوة بالذهب والفضة طيب هذا لا شك أنه صاحب ذهب وفضة باتفاق، فالحديث يتناوله، ومن أخرجه فعليه الدليل. من أخرج أن يعني أنا قلت ما من صاحب ذهب ولا فضة لا يؤدي زكاتها، أنا أسأل الآن، أليست المرأة التي عندها ذهب ولو يعني يبلغ نصابا أليست يعني داخلة في هذا العموم؟ بل داخلة في العموم بالاتفاق. ما الذي يخرجها إذن؟ من أخرجها فعليه الدليل، من أخرجها فعليه الدليل، وليس هناك دليل ينهض على الإخراج كما سيأتي إن شاء الله الكلام. الدليل الثاني حديث الباب الذي أوردناه، وهو حديث عبد الله بن عمرو اللي روى عنه عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده طيب اللي هو عبد الله جده اللي هو عبد الله بن عمرو، أن النبي صلى الله عليه وسلم قال يعني لما رأى المرأة أتؤدين زكاة هذا قال هو يعني يسرك يسوركم الله بهما سوارين من نار والعياذ بالله، وذكرنا ما فيه من الكلام في أول الدرس. الدليل الثاني ما رواه أبو داود من حديث أسماء عفوا ما رواه أبو داود من حديث محمد بن إدريس الرازي عن قال حدثنا عمرو بن الربيع ابن طارق قال حدثني يحيى بن أيوب عن عبيد ابن أبي جعفر أن محمد بن عمرو بن عطاء أخبره عن عبد الله بن شداد بن الهادي أنه قال دخلنا على عائشة رضي الله عنها فقالت دخل علي رسول الله صلى الله عليه وسلم فرأى في يدي فتخات من ورق. الفتخات اللي هي الأسورة أيضا اللي تجي غليظة تجي عريضة فتخات من عفوا الخواتم الكبيرة اللي تأتي توضع يعني توضع عادة في الأصابع المتوالية تكون إيش خواتم كبار. رأى فتخات من ورق الورق اللي هو الفضة فقال ما هذا يا عائشة؟ فقالت صنعتهن أتزين لك بهن يا رسول الله. فقال عليه الصلاة والسلام أتؤدين زكاتهن؟ فقالت لا أو ما شاء الله. فقال عليه الصلاة والسلام لها هو حسبك من النار هو حسبك من النار. قيل لسفيان الثوري رأى أحد رواة الحديث كيف تزكيه؟ قال تضمه إلى غيره يعني لو كان نصابها قليل وعندها مال آخر تضمه إلى غيره فتخرج زكاته من الغير. وهذا الحديث أخرجه أيها الإخوة الحاكم والبيهقي والدارقطني وهو على وقال الحاكم على شرط الشيخين طيب وقال ابن دقيق العيد رحمه الله تعالى إنه على شرط مسلم. الحديث صحيح الحديث صحيح ولك صحح الشيخ الألباني رحمة الله تعالى عليه. أيضا ما رواه أبو داود قال حدثنا محمد ابن عيسى قال حدثنا عتاب يعني ابن بشير عن ثابت ابن عجلان عن عطاء عن أم سلمة قالت كنت ألبس أوضاحا من ذهب فقلت يا رسول الله أكنز هو؟ فقال عليه الصلاة والسلام ما بلغ أن تؤدي زكاته فزكي ما بلغ أن تؤدى زكاته فزكي فليس بكنز. ما بلغ أن تؤدى زكاته فزكي فليس بكنز. وأخرجه البيهقي هذا الحديث والدارقطني والحاكم وقال الحاكم على شرط البخاري ولم يخرجه صح ووافقه الذهبي على ذلك. أما البيهقي قال تفرد بهذا الحديث ابن عجلان كما ذكر ذلك ابن عبد الهادي في التلقيح وهذا يعني كما لا يخفاكم لا يضر لأن ابن عجلان روى له البخاري ووثقه جماعة من أهل العلم منهم ابن معين والنسائي وهما من الأئمة المتشددين والمعروف أن الأئمة المتشددين إذا وثقوا أحدا فإننا نعض على توثيقهم بالنواجذ لأنهم لا يوثقون إلا من يستحق التوثيق. وابن عجلان لا شك أن حاله حال جيدة وإن كان ليس في تمام العدالة وفي تمام الضبط كغيره من أهل المدينة الذين روى الأحاديث. الحافظ ابن دقيق أو العالم ابن دقيق العيد مشهور طيب يعني ضعف شارع تضعيف الحديث ومثله عبد الحق الأشبيلي طيب وأشار ابن دقيق العيد إلى أن تضعيف العقيلي لابن عجلان اللي هو الراوي وتشديد عليه أن هذا من التحامل في الحكم على الراوي. خلاصة الأمر أن حديث أم سلمة رضي الله عنها يعني فيه ضعف إلا أنه يعني ضعف منجبر وخاصة إذا ضممنا هذا الحديث مع الحديث اللي قبل حديث عائشة مع حديث عبد الله بن عمرو بن شعيب هذه كلها تدل على إيش على كلها على تدل على وجوب الزكاة في ذا. طيب فإذا قال بعض الناس يعني أنا هذه الحديث بمجموعها قلنا تفيد إيش تفيد أن الحديث أو أصل هذا الحكم وهو وجوب إخراج الزكاة فيما تعده المرأة للحلي أن هذا إيش أنه من الأمور الواجبة كما تقرر. فالحديث بمجموع طرقه وشواهده يترقى ويتقوى إلى درجة الحسن بلا شك بل نقول إلى الصحيح على القول المختار خاصة إذا ضممنا له حديث مسلم متقدم عفوا. طيب فإن قيل لنا إن لعل هذا حين كان التحلي ممنوعا يعني لما هذه الأحاديث تذكرونها كان هذا في وقت من الأوقات كان التحلي يعني بالذهب ممنوع ثم بيّن النبي صلى الله عليه وسلم أن التحلي يعني جائز للمرأة في الذهب وجائز للرجل والمرأة جائز يعني التحلي بالذهب والفضة جائز للمرأة مطلقا وجائز للرجل بالفضة فقط. فلعله كان هذا قبل أن يعني لما كان ممنوع وهذا القول فيه غرابة حقيقة. طيب يعني فإن النبي صلى الله عليه وسلم لو كان ممنوعا لما قال لها تؤدين زكاته، بل قال لها يعني لا تلبسينه، إنه لا يجوز أن تلبسينه، لكنه قال تؤدين زكاته. طيب فجعل الوعيد على ترك الزكاة، لم يجعل الوعيد على اللبس المحرم وهو الذهب الذي يزعم من ترد هذه الأحاديث أنه كان قبل وجوبه، كان قبل وجوبه. طيب فإن قال قائل أيضا، ما الجواب على من احتج من لا يرى الزكاة في الحلي وهم ما رو ما يعني يورد أثر يعني ونص ما رواه ابن الجوزي بسنده في التحقيق عن عافية ابن أيوب عن الليث ابن سعد عن أبي الزبير عن جابر رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال ليس في الحلي زكاة، ليس في الحلي زكاة، رواه البيهقي في معرفة السنن آثار. فالجواب على هذا ما هو يا أخواني؟ الجواب على هذا أن نقول هذا يعني الجواب عليه من ثلاثة أوجه. الوجه الأول أن البيهقي وهو إمام عالي القدر رفيع الشأن في هذا العلم قد بين رحمه الله تعالى رحمة واسعة، بين أن هذا الحديث بعد أن ساق هذا الحديث ماذا قال؟ قال باطل، إنه باطل لا أصل له، باطل لا أصل له، وإنما يروى عن جابر من قوله، وعافية بن أيوب مجهول، فمن احتج به كان مغررا بدينه، كان مغررا بدينه. هذا الكلام اللي قاله الحافظ رحمه الله تعالى البيهقي يدلنا على ماذا؟ يدلنا على أن الحديث ضعيف جدا، فلا ينهض حديث ضعيف باطل يقول عنه الإمام من أئمة المسلمين وحال من علماء الحديث أنه باطل ينهض، ليش؟ لرد هذه الأحاديث. هذا أمر. الأمر الثاني أنه إذا فرضنا يعني أن تعافي هذا موثق، طيب كما نقله ابن أبي حاتم عن أبي زرعة، فإنه لا يعارض هذا بالأحاديث السابقة. طيب لماذا؟ لأنها أقوى منه وأكثر عددا، أقوى منه من حيث الصحة وأكثر عددا، وقد رواها الأجلة الأئمة الكبار يعني أئمة الحديث. أين هذا الحديث عن البخاري ومسلم وابو داود والترمذي والنسائي وابن ماجه؟ أينهم عنه؟ أن يروى في ديوان متأخر البيهقي 458 هجرية، يعني هذا فيه كلام إن ذاك أعرضوا عن هذا العلم محاجتهم له لضعفه الشديد. أن طيب الجواب الثالث عليها كما ذكر ذلك بعض أهل العلم منهم شيخنا الشيخ ابن عثيمين رحمه الله، أن لو فرضنا أنه مساوي لها، أي هذا الحديث مساوي للأحاديث السابقة في القوة، ودعونا من العدد في القوة فقط هنا، طيب فيمكن فإنه فإن الأخذ بالأحوط في الدين كنت تقول والله لا أنا أحتاط وأخرج الزكاة، هذا أولى، أن هذا أولى باتباع قول النبي صلى الله عليه وسلم دع ما يريبك لما لا يريبك، وقوله صلى الله عليه وسلم فمن اتقى الشبهات فقد استبرأ لدينه وعرضه. لماذا؟ لأن يا أخواني لا يخلو المرأة التي تجب عليها الزكاة إذا ما أخرجت زكاتها أن يقال لها طيب أنك مخطئة قولا واحدا أو أنك غير مخطئة، لكن لو أخرجت زكاتها، لو أخرجت زكاة الحلي المرأة، فإنه يقال أو الرجل الذي عنده فضة كثيرة تبلغ زكاة طيب ويتحلى بها كالخواتم والساعات والأقلام وما إلى ذلك، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم قال أما الفضة فلعبوا بها لعبا، أجازها حتى للرجل ما في إشكال فيها. فإنه يعني لو قلنا أن يعني إنسان هي ما أخرجها احتياطا فأخرجها، شو يقول لها للعلم؟ ماذا يقولون له؟ يقول له جزاك الله خير أحسنت أنك توقيت لدينك، إلا أحد يخطئه أبدا. بينما لو لم يخرجها لوجد من يقول من أهل العلم أنك أخطأت، ويجد من بعض أهل العلم من يقول أنك لم تخطئ. فالمسألة هنا مترجحة بين قولين، مو إيش واحدهما يصوب والآخر يخطئ. وعلى كل حال الوقت يا إخواني قد أزف، ويعني نظرا لأن هذه آخر المحاضرة في هذا المقرر الذي نسأل الله عز وجل أن يثيبنا جميعا يعني على ما يعني نقول ونسمع، يعني يجتهد دائما يا أخواني المسلم، وهذه وصية لكم في ختام هذه الحلقات، أن يحرص على اتباع السنة النبي صلى الله عليه وسلم ويجتهد فيها حتى ولو يعني وجد مشقة، حتى لو وجد عنت من الناس في كل شيء، في كل صغير وكبير، لا يبلغه حديث عن النبي صلى الله عليه وسلم إلا وعمل به، يتوقع في دينه كما كان الصحابة يتوقعون في دينهم، فإن الحياة قصيرة توشك أن تنتهي، ولا يبقى لك إلا اتباع السنة والأثر، وأن تكون تحشر مع سيد البشر عليه الصلاة والسلام في سواء في العرصات وتشرب من حوضه، أو تكون معه رفيقا في الجنة إن شاء الله تعالى. صلى الله عليه وسلم وياكم مرافقة نبيه في الجنة، فاحرص على اتباع السنة. يقول الإمام أحمد رحمه الله: ما كتبت حديثا إلا وعملت به. شوفوا كيف رحمه الله تعالى، ما كتبت حديثا إلا وعملت به، حتى كتبت أن النبي صلى الله عليه وسلم احتجم وأعطى الحجام دينارا. قال رحمه الله تعالى: فاحتجمت وأعطيت الحجام دينارا. والدينار بالنسبة للإمام أحمد يعني كثير جدا. لماذا؟ لأنه رحمه الله حين مات لم يكن عنده ولا ربع دينار في بيته، يعني بالنسبة للدينار كان كثير، لكن أراد أن يأتسي بالنبي صلى الله عليه وسلم حتى في الأجرة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم حين احتجم أعطى أبا طيبة الحاجم أعطاه دينار. فأحمد رحمه الله حرص على أن يتبع السنة في ذلك حتى في الأجرة. هذا باختصار ما تيسر جمعه والكلام عليه مع يعني ضيق الوقت وانشغال الذهن. فنسأل الله عز وجل أن يغفر لي ولكم ما يعني حصل منا من خطأ في حياتنا، وأن يرزقنا وياكم العلم النافع، وأن يقذف في قلوبنا حب العلم وحب السنة واتباع الأثر. إن ربي جواد كريم. وفي ختام هذه الحلقة استغفر الله لي ولكم ولسائر المسلمين، وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه والتابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، وسلم تسليما كثيرا، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. قلنا أن التواتر يحصل بثلاثة مثلا، لم يكن التفاضل بين الصلاة والجماعة والصلاة والجماعة لقاعدة منها في الحقيقة تتمحض في بعض جوانب الفروع الفقهية. فلتكن أقوالنا دائما في المجالات كلها أقوال خير.